ولكن النعيم في الآخرة على قدر الله، فتبقى نهل أحسن. وهنا عرضا انه يتخد في اي لحظه، ما لوش معاه، يمكن يموت جنيه، يموت بعد شهر، يموت بعد سنه، يموت بعد 100 سنه. الله، ما لهاش وقت. ما لهاش وقت ليه؟ قال لك علشان تنتظروا في اي وقت. لو حدد له وقت كنا نقول ان احنا نقعد نعمل على كيفنا، وبعدين لما يجي نقرب من نبقى كويسين، نقول له لكن انت ما انتش عارف الوقت امتى، يمكن قبل ما تكمل الكلمه دي تنتهي. يبقى اذا ابهام الموت إعلان أنه معك في أي وقت. يبقى الإبهام فوق البيان، الإبهام فوق الإيه؟ فوق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بينبه لدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده إيه؟ وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. قبل ما يقول لك على الحياة قال لك الموت. اوعى تستقبل الحياة إلا إذا سبقها ما ينقضها في اي وقت تمتحن، علشان نمنع غرور الايه للحياه. فاللي بينظم دي الوحي اللي نازل من السماء، بينظم الحركه بتاعه الانسان، فيفعل ولا تفعل، لا يتحرك الا في خير، ولا ينتقل من خير الا الى ايه، الى خير. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده. الله يصطفي من الملائكة رسلا ايه، وهو اعلم حيث يجعله ايه، رسالته. نعم، على من يشاء من عباده. العلة ايه بتاع الكده؟ قال لك المهم لينذر يوم التلاق. يعني اوعى تفهم ان انت في الدنيا دي وهتتمتع كده وتنتهي المسألة. قال لك اليه ترجع، ان فرت عنه بالكفر ولويت جنبك عن جانب ربنا انت راجع اليه غصب عنك. فلاحظ دي قوي، انك هترجع، ما انفلتش علشان تبقى حر، هترجع اليه. ولذلك لينذر يوم التلاق. الانذار هو التخويف من شيء لم يأتي اوانه، لتستعد الان على ان لا تخاف منه. ادي معنى الانذار، لازم يجي قبل الوقت علشان انت تقدر تعمل ايه، تستعد له. انما اجي ابشر او انذر ساعه الحدث، لا، لازم قبله علشان اعمل ايه. ان كان خيرا يبشرني به، وان كان شرا يحذرني منه، ويبقى عندي فرصة، الفرصة دي ان انا اعمل ما يعطيني البشارة ويمنع عن النزارة. لينذر يوم التلاق. الله، التلاق يعني التلاقي. طب التلاقي دي لا ينشأ الا عن ابتعاد، يعني كان الاشياء مبتعدة فعت ايه، يتقربوا البعض التلاقي. يقول لك ايه يا اخي، امال ايه؟ بص كده بقى، اليوم التلاقي، تلاقي ايه بايه بقى ان شاء الله؟ ام قال لك في يوم الاخر هنشوف الملائكه. يبقى تتلاقى بالملك اللي قال لك امن به وان لم تره، ايمان غيبي، تتلاقى مع الذي كنت تؤمن به غيبا بقى مشهد. وايه التلاقي ثاني؟ قال لك احنا مخلوقين من ادم كلنا، وشوف ادم بقاله كم سنه وعمال ينطر الذريه، وكل يوم الذريه، وبعدين كلنا نيجي من ادم ونشوف الشجره معموله سيال كده لادم، نقول قال احنا مش ممكن الشبكه دي لحد ما نوصل لمين؟ لادم. نقول الله، ده رحم ايه دي؟ ده احنا لازم نعمل حساب لهذا الرحم اللي جميعا بقى من ادم لاخر ولد له في الدنيا يتلاقوا كلهم. علشان ايه؟ يقول لك اهو ده الرحم اللي انت كنت قطعه، فاهم انك انت جنس وهو ايه؟ ولذلك النبي يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. أشوف أنا بقى كده نتلاقى، تلاقينا بأبونا آدم، والأباء اللي بيننا وبين بعض نلاقي الشبكة إيه، الشبكة داخلة. نقوم لما نلاقي الشبكة داخلة نقول يا سلام على من يقطع هذه الشبكة ويقطع الرحم، ده بيعمل جفوة وحش أوي ما كان يصح أن تكون، لأننا على التقي قدام. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى أنا الرحمن وهذه الرحم، اشتققت الاسم من اسمه، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. معاوية بن أبي سفيان دخل علي حاجبه فقال يا أمير المؤمنين رجل بالباب يدعي أنه أخوك، فقال أولهذا الحد لا تعرف إخوتي؟ ده أنت الحاجب بتاعي، ما انتش عارف اخوتي ايه؟ قال هكذا يقول، ادخلوه. ف